يا أهل المجالس في البلاد اختاروا لغة من اللغات ليتكلم بها من على الأرض وكذا إن الله يبين لكم ما ينفعكم ويغنيكم عن دونكم إنه لهو الفضل هذا سبب الاتحاد لو أنتم تعلمون والعلة الكبرى للاتفاق والتمدن لو أنتم تشعرون إنا جعلنا الأمرين علامتين لبلوغ العالم الأول وهو الأس الأعظم نزلناه في ألواح أخرى والثاني نزل فيها